الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما ويتم نعمته

تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وإنا فلما ذهبوا به وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وجاءوا على قميصه بدم كذب تعالوا على ما تصفون وجاءوا على قميص كذب Yeah. Oh, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وقتل وقالت جئت لك

صدق الله العظيم.